السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة الحديث النبوي الشريف. بالأمس كنا مع قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فحفظنا الآية وفهمنا معناها، وتهيأنا بفضل الله لأن نعيش على نورها على ضوئها، فلا يخطر ببالنا ولا نسمح للشيطان أن يستفزنا لأن نقوم بقتل مؤمن أو إراقة دمه. وقد وقفنا على حقيقة، وهي أن الرجل يقف عند باب الجنة بعد اجتيازه الصراط، ثم يستدعى أن تعال ارجع، من أجل أنه أراق ملء كفه دما ظلما وعدوانا. وعرفنا حقيقة قل من يعرفها، وهي أن المؤمن الحق لا يتأتى له أن يقتل مؤمنا ظلما وعدوانا. هل بقيت هذه في نفوسكم؟ المؤمن الحقيقي الإيمان الصادق في إيمانه لا يكون من شأنه ولا مما يتأتى له أن يعمد إلى مؤمن فيقتله ظلما وعدوانا. أما في حال الخطأ أو شبهه فنعم. والذي أفادنا هذا قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فتأملوها، وما كان لمؤمن، أي ليس من شأنه ولا مما يتأتى له أو يكون من شأنه أن يقتل مؤمنا اللهم إلا في حال الخطأ. فمن هنا جاء الوعيد الشديد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا الذي يتوعده الله بهذا الوعيد ويلعنه ويغضب عليه ما كان مؤمنا. المؤمن الصادق الإيمان اليقيني في إيمانه وعقيدته ليس من شأن أن يتعمد قتل مؤمن ظلما وعدوانا، ما يتأتى له. فعرفنا إذن هذا الجزاء لا يتناول المؤمنين بحق، إذ هم لا يقتلون أبدا مؤمنا ظلما وعدوانا. وذكرت لكم أن عوام المؤمنين يقتلون، ولكن ليس القتل الذي هو تعمد القتل وإزهاق الروح لا لشيء إلا أنه قتله، لا بد من حال شبهة جهل ظلمة يفهم أن له الحق فيقتل. إذن والسنة تبين الكتاب وتشرحه، ولهذا قال تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة متأخرة عن الكتاب، الحكمة مبينة شارحة مفصلة لكلام الله عز وجل. فهذه السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به يوم القيامة، من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أي الأصحاب التلاميذ الذين يجلسون لرسول الله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لما قال الذي قال قالوا أوصنا يا رسول الله، فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه أي بعد موته عندما يموت أول ما ينتن بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا أي حلالا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراق فليفعل. نعيد الحديث، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا محبيه، يقول من سمع سمع الله في يوم القيامة هذا الجزاء، ومن يشاقق يشاقق الله عليه يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أوصنا يا رسول الله، فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراق فليفعل. ذي الوصية هم طلبوها، من سمع سمع الله به، ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراق فليفعل. أراقه وأهراقه بمعنى من سمع سمع الله، ما معنى سمع؟ هذا يفعل الصالح من الأعمال ويسمع الناس إني فعلت كذا، تصدقت بكذا، صمت كذا، أعطيت كذا، حتى يسمع الناس ليحمدوه أو لئلا يذموه وينتقصوه. هذا الذي يقال فيه سمع سمع الناس عمله الصالح من أجل أن يثنى عليه ويحمد ولا يذم. خاف من الناس، راغب فيهم وغفل عن الله، فلما عمل العمل الصالح سمعوا الناس. هذا يسمع الله به يوم القيامة. أنت سمعت في الدنيا، نحن نجزيك به، نسمع في عرصات القيامة أن فلان كان يرائي ويعمل لغيرنا، فلهذا لا جزاء عندنا. من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. يشاق من؟ يشاق الله والرسول. الذي يشاق الله والرسول اليوم، يترك الله والرسول في شق، وهو في شق، لا اتصال لا حب لا ولا لا طاعة، يشقق الله عليه يوم القيامة، يتركه كذلك في جهنم. من وصل الله وصل، ومن قطع قطع. المشاقة كالمعادات، المعادات مأخوذة من أن تقف في عدوة الوادي وأنا في عدوة، لا لقاء ولا اتصال ولا ولا. المشاقة أنت في شق وأنا في شق، لا لقاء ولا موالاة ولا مناظرة. قال تعالى: ومن يشاقع الله والرسول فإن له نار جهنم خالدا فيها. الآية ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. من هم الذين يشاقون الله ورسوله؟ الفسق، العصاة، المجرمون، يقفون دائما بعيدا عن الله. إذن يقول عليه الصلاة والسلام محذرا: ومن يشاقق، أي الله والرسول، زيد والمؤمنين أيضا، يشقق الله عليه يوم القيامة، يتركه في جهنم. إن أول ما ينتن من الإنسان، قولوا، بطنه. حق ولا لا؟ اسألوا الأطباء، اسألوهم ما هو الذي ينتن من جسم الإنسان عند الموت. عينه أولا، أذنه، لسانه، فخذه، لا، أول ما ينتن بطنه، الأمعاء والمصارين والكرش والكبد والرئة، كلها تتخمر وتصبح أنتن ما يكون، بل تستحيل إلى ديدان تخرج. إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. إذن فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. ما دام هذا البطن هو أول ما ينتن، لماذا نعطيه الآن الحرام؟ لا نأكل إلا الحلال وإن قل. ما دام أول ما ينتن فيه وبطني، إذن الآن أجوعه إلا من حلال، ما وجدت الحلال لا أكل، خلي ييبس ويجف. فقال: فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا. ما المراد بالطيب؟ الحلال. قد يكون الطعام فيه مرارة، قد يكون فيه ملوحة، قد يكون فيه سماجة، قد يكون فيه لا يقال فيه خبيث، بل هو طيب ما دام حلالا، لم يؤخذ بغصب ولا نهب ولا سلب ولا ربا ولا غش ولا خداع. فالحلال طيب طيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إذن فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بين وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. وتقدم هذا أمس، الرجل يجتاز الصراط ينجو ويقف عند باب الجنة ينتظر الدخول، يقال تعال ارجع انت. لما؟ من اجل انه اراق كمية من الدم قدر ملء الكف، اما صفعه رعف واما ضربه بسكين او حجر اسال دمه. فكيف بإذا قتله؟ الجزاء تقدم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن مع الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به يوم القيامة، أي يفضحه، يفضح على رؤوس الملأ بأن عمله الدين الذي كان عامله في الدنيا وسمعه الناس ليشكروه ويثنوا عليه خيرا، إذ لم يرد إلا ذلك، فجزاه الله به في الآخرة فسمعه أهل المشهد، فكان هذا جزاءه وليس له أجر يدخل به الجنة، فهو يدخل النار. أعماله الصالحة كان يعملها من أجل أن يرى أنه من العاملين، كان يعلن عنها في الصحف والمجلات والمحافل، فعنا فعنا أعطينا كذا ليسمع الناس. إذن يريد الجزاء يجزيه الله، يسمع عنه يوم القيامة، أهل المشهد كلهم يسمعون فلان ابن فلان فعل فعل لوجه غيرنا، اسمعوا، فضحه ولم يبق له عمل يدخل به الجنة فهو في النار. وهل تذكرون السر يا علماء الأسرار؟ العمل الذي لا يراد به وجه الله يزكي النفس يحدث النور؟ والله ما كان كالعمل الباطل، توضأ فلم يحسن الوضوء وضوءه باطل، صلى لم يحسن الصلاة صلاته باطلة، جاهد لم يحسن الجهاد جهاده باطل. ما معنى باطل؟ لم يولد له النور، الطاقة النورانية المسمات بالحسنات، إذ كل عمل يقوم به العبد وكان مما شرع الله ورسوله وأداه على نحو ما بين رسول الله ولم يلتفت فيه إلى غير الله، ذلك العمل يولد له كمية من النور في نفسه، عليها تزكو النفس وتطيب. وإلا ما معنى قد أفلح من زكاها؟ أما أسند التزكية إلينا؟ نعم. من هو الذي يزكي نفسه؟ إبراهيم أو عثمان؟ بأي مادة؟ ما هي أدوات التزكية؟ هذه العبادات والوظائف الدينية إذا توفرت شروطها عمل في نفسه التزكية والتطهير. وشروطها أولا أن تكون مما شرع الله ورسوله، أما البدعة ولو كنت تقوم بها 1000 ساعة لا يمكن أن تنتج طاقة أو تولد نورا. ثانيا أن تخلص ذلك العمل لله، لا تلتفت بعينك ولا بقلبك إلى كائن سوى الله، لولا الله ما فعلت. ثالثا أن تؤديها كما فعلها الرسول وأداها، لا تقدم لا تؤخر لا تزيد لا تنقص، فإن أنت زدت أو نقصت قدمت أو أخرت بطل العمل. الفقيه يقول لك صلاتك باطلة، لما؟ لأنك قدمت ما من شأن أن يتأخر، سلمت قبل أن تكمل الصلاة، حججت قال الفقيه حجك باطل، ما يولد شيئا، لما؟ اختل أداؤه ما نفع. وهكذا. إذن من سمع سمع الله به يوم القيامة، أي يفضحه على رؤوس الملأ بأن عمله الدين الذي كان قد عمله في الدنيا وسمعه الناس ليشكروه ويثنوا عليه خيرا، إذ لم يريد إلا ذلك فجزاه الله به في الآخرة فسمعه أهل المشهد، فكان هذا جزاء وليس له عمل يدخل آخر يدخل به الجنة فهو يدخل النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يشاقق، أي يشاقق الله ورسوله بماذا؟ بالكفر والفسق. لقد عرفتم المشاقة ولا لا؟ يقف هناك في شق البلد والله ورسوله في شق، لا طاعة ولا إيمان ولا معرفة، ولا هذه المشاقة بمعنى المعاداة. ومن يعادي الله ينجو يسلم. إذن وقوله ومن يشاقق، أي يشاقق الله ورسوله بماذا؟ بالكفر والفسق. يشقق الله عليه يوم القيامة فيبعده عن ساحة رحمته ويدخل النار مع أعدائه الذين شاقوا الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي ينزل به العقوبة. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من موعظته قال له أصحابه رضوان الله عليهم: أوصنا أوصنا يا رسول الله. فقال في الوصية: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، إن أول ما ينتن، تعرفون النتن ولا لا؟ والعفن، الرائحة الكريهة ما تطاق كرائحة الجيف. إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. ما دام يؤول الأمر إلى النتن والعفونة، لا ما نأكل إلا طيبة، أي حلالا ليس حراما. لأن أكل الحرام يعرض لغضب الله ثم للنار، وما دام الأكل من أحل وما دام الأكل من أجل البطن وهو السبب، علمهم بما ينفرهم من أكل الحرام، علمهم بشيء ينفرهم من أكل الحرام. هذه آداب محمدية. إن أول ما ينتن في الإنسان بطنه، إذن فمن استطاع ألا يأكل إلا الحلال فليأكل الحلال. لما؟ لأن أول ما ينتن هو البطن. أمن أجل هذا الذي ينتن ويتعفن آكل حرام؟ لا، لا نأكل للحلال، وإن قل وانا رغيف من العيش بنصف ريال أفضل من قصعة رز وعليها كبش من حرام. قال: فمن استطاع لا يأكل إلا طيبا فليفعل. لما؟ لأن أكل الحرام يعرض لغضب الله ثم للنار، وما دام الأكل من أجل البطن وإلا لا وهو السبب، إذن علمهم بما ينفرهم من أكل الحرام بقوله إن أول ما ينتن في الإنسان بعد موته بطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أراقة فليفعل. فيحذرهم من شيئين عظيمين: أكل الحرام وقتل النفس، وهو كذلك. بعدما فرق من تعليمه وتوجيهه سألوه، أعطاهم أحسن ما يعطي الحكيم لأبنائه، حذرهم من شيئين عظيمين وهما أكل أموال الناس وسفك دمائهم. وتقدم لكم بالأمس وعرفتم أن دم المؤمن وعرضه وماله بمنزلة سواء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وعندنا سؤال للترفيه عليكم، أسألكم بالله، المؤمن الذي يتربى في حجور الصالحين كهذه الجلسة المباركة، ويعرف الذي عرفنا ويعلم الذي علمنا، يأكل أموال الناس؟ لا أحسب هذا يقع. لكن الذي ما سمع هذا الكلام ولا عرفه ممكن يأكل ولا لا؟ يمكن. فلهذا قلنا بالأمس إذا أراد الحاكم أن يؤمن الشعب ويطهره ويزكيه، ما يطهر ويزكيه ويؤمنه بالبوليس والأجهزة الفنية العصرية، والله لو يضع أمام كل دكان أو بستان عصره برشاشه ما ينفع، لكانت الخيانة والسرقة والإجرام. لكن إذا يربيهم على هداية الله ورسوله، وزير الداخلية يصدر بيانا رسميا إلى عمد الأحياء، يا فلان أنت عمدة الحي الفلاني، نعم، ألزم المواطنين أن لا يتأخر أحد منهم مساء كل يوم من المغرب العشاء في بيت الرب، ومن يتمرد أو يفسق أو يخرج الجزاء والتعزير. فيجتمع أهل القرى والمدن كلهم في بيوت الرب ساعة ونصف طول العام طول الحياة، يبقى بينهم كافر فاسق منافق ماجن خادع صل ثعبان، والله ما يكون. وحينئذ ما أنتم في حاجة إلى الشرطة ولا الأمن ولا رجال كذا، أمة طاهرة. هل وقع هذا في التاريخ؟ إيه نعم. هل كان على عهد رسول الله قوة شرطة وأمن؟ هل كان على عهد أبي بكر الصديق قوى الأمن والشرطة؟ هل كان على عهد عمر؟ هل كان على عهد عثمان؟ هل كان على عهد علي؟ كيف؟ لأن كل مؤمن حافظ للأمن، كل مؤمن ومؤمنة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن لما تركت الأمة إلى المقاهي والملاهي والملاعب والأسواق كيف تحولت؟ أمة جاهلة. ماذا ترجو من جاهل يا عباد الله؟ ماذا تطمع فيه؟ لو احتاج إلى دمك شربه. فما هو الطريق؟ العودة عائدون. تصاب أوروبا واليابان والصين بحمى نافض 3 أيام وهم يهتزون، كيف؟ أمة محمد رجعت إلى سبيلها. أول يوم يسمعون لم يبقى علبة سجائر تدخل ديار الإسلام، صحيح؟ قالوا نعم، ما بقي مؤمن ولا مؤمنة يخبث نفسه وروحه أبدا ويتعفن هكذا في مجلسه. تهتز الدنيا. يوم ثاني ما بقي من يلو أو يلعب أمة الإسلام في بيوت الرب، يصابون بالهستيريا ويأخذون في تغيير المناهج التربوية والتعليمية والسياسية، لأن تفلتت أمة، كبلوها قيدوها مزقوها جهلوها فسقوها وانتفضت، لا بد أن يتغير نظامهم. تسمعون هذا الكلام؟ يقول هذا الشيخ ما يعرف شيئا، بالله الذي لا إله غيره لهم الذين هبطوا بنا إلى هذا العظيم، وهم ينظرون هكذا بنظارة دقيقة عن أي حركة إسلامية أو إصلاحية. ولكن وما للمسلمين ما يفهمون، لأنهم كالمسحورين حتى يأذن الله بالإفاقة فيفيقون. أسألكم بالله أيها المجتمعون والمجتمعات في بيت الرب، هل خسرتم الليلة شيئا؟ ماذا فقدتم؟ ما المانع إذن أن نسمع كلام الرب، نسمع كلام الرسول لتزداد معارفنا فيزداد إيماننا وصالح أعمالنا؟ إذن إرشادات للمربي. من هو المربي هذا؟ صاحب الأسرة، المنزل الذي عنده زوجة وبنات أولاد، أو أولاد دون بنات، أو له والد أو والدة. هذا المسؤول يجلس بعد صلاة العشاء، لما يفرغ من صلاة العشاء يجلس لأسرته ساعة قبل تناول العشاء، فيقرأ آية ويحفظهم إياها ويشرحها لهم ويعرفهم بما يجب عليهم، إن كان اعتقاد اعتقدوا، إن كان أدب تأدبوا، إن كان خلقا تخلقوا، إن كان حراما تركوا، إن كان حلالا علموا وعملوا. والليلة الثانية أيضا حديث كما هي عادتنا، يحفظون الحديث، يشرح لهم معناه، يبين لهم ما ينبغي أن يفعلوا. وطول العام كيف تصبح تلك الأسرة؟ خبروني. قبل أمس قبل اليوم كانوا يجلسون أمام الفيديو، صور الخلاعة والباطل والشر. أنا ما أقول خلاعة ولا باطل، أنا أقول فقط كيف يستسيغ المؤمن أن يسمع الله أصوات الكفار والفساق في بيته بصورهم؟ أفتوني يرحمكم الله. لو يخرج الرسول ويدخل بيتك ويجد الكفار يضحكون ويصيحون ويغنون وأنت مع أمك وزوجك تتفرجون، كيف يقول هؤلاء؟ أسألكم بالله. اسكت يا هذا يا جامد، تريد بنا أن نرجع الوراء؟ نقول هيا نتحاكم إلى أولي البصائر والعقول والناء، إن وجدنا أن جلوسك مع زوجتك وأولادك أمام الفيديو أو التلفاز لتشاهد الباطل إن وجدناه يكسبك طاقة عقلية، قلنا استمر على ذلك، يكسبك طاقة إيمانية يزيد في إيمانك افعل ذلك، يوفر مالك ونقدك افعل ذلك، يرفعك درجة عند الله، يمحو عنك سيئة افعل ذلك. والله ما يكسب إلا دمار قلبه ونفسه. من يرد إذن علينا؟ ترد علينا تقول انظر إلى العالم بكامله يعيش على هذه الصناعة وهذه الفنون. نقول نحن لسنا من أهل العالم، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم ما تعرفوننا؟ ما نحن مجوس ولا يهود ولا نصارى ولا بوذا ولا بلاشفة ولا نحن مسلمون. والفرق بيننا وبين أولئك أننا نرجو أن يرفعنا الله إلى السماء وينزلنا الملكوت الأعلى، وهم آيسون قانطون من هذه الدار الآخرة، فخليهم يفرفشوا يلهو ويضحكوا، ما لهم إلا هذا. أما نحن إعدادنا يوميا في كل ساعة نزكي أنفسنا ونطهرها لترقى إلى الملكوت الأعلى. إذن لا مغالطة ولا مخادعة، كن على بصيرة فيما تقول يا عبد الله. أيها المربي، يا من يجلس لأهل قريته في جامعهم في صدق من المغرب إلى العشاء كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث على مدار السنة، تنتهي سنة يحفظون جل ما سمعوا، أعد سنة ثانية يحفظونه كله. إذن يقرأ الحديث بتأنٍ والمستمعون يرددونه معك سرا حتى يحفظ. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة حتى يفهم معنى الحديث فهما صحيحا. ثالثا حذرهم من السمعة والرياء، أحذركم من السمعة والرياء. ما هي السمعة يا شيخ؟ عرفتم ولان أكثر مني، يسمع الناس بأنه بنى مسجدا، وضع كبريا، عمل كذا، أنشأ مستشفى، صفقوا له. سمعتم ما معنى سمع؟ قال أنا حفظت القرآن أتلوه كل 3 أيام مرة ليكتسب المدح والثناء وليبعد عن نفسه المذمة والإهانة. هذا فعل لله أو لغير الله؟ الرياء لا تحتاج إلى أن يقول إني فعلت وأفعل، فقط لما يراهم يفعل، يفعل الفعل ليراه الناس فيحمدوه، يثنوا عليه خيرا، يقولون هذا عبد صالح، وحتى لا يذموه هذا شحيح وبخيل، فيعطي العطاء ويعمل العمل من أجل أن يراه الناس. فاحذروا السمعة ومن؟ والرياء. والرسول يقول إياكم والرياء فإنها الشرك الأصغر. الشرك الأصغر الرياء، هو يصلي لله لكن يحب أن يراه الناس فيظهره، فلهذا شرك أصغر. سواء يهديكم الناس، سواء كان جهاد، رباط، صدقات، صلاة، أي عبادة إلا الصيام ما فيه رياء. لما إذا كان يريد يدجل على الناس يتغدى ويقول أنا صائم. لهذا قال تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذ المراعي لأعمال الناس يستطيع أن يفطر ويقول أنا صائم. حذرهم من السمعة والرياء، فالسمعة أن يعمل العبد عملا ويسمعه الناس ليشكروه عليه ويحمدونه به، والرياء أن يتعمد إراءة الناس عمله الديني ليثنى عليه أو تدفع عنه المعرة والمذمة، أراء الناس بعمله. رابعا علمهم أن معاداة الله ورسوله وهي المشاقة جزاؤها المثل، وهي أن يعاديه الله يوم القيامة، ومن عاداه الله غضب عليه ولعنه وأذاقه العذاب العظيم. خامسا حذرهم من العظيمتين. ما هما العظيمتان الآن؟ حذرهم من العظيمتين ظلم الناس بأكل أموالهم وسفك دمائهم. العظيمتان من الذنوب أكل أموال الناس بالباطل وإراقة دمائهم بالباطل. حذرهم من العظيمتين ظلم الناس بأكل أموالهم وإراقة دمائهم. أين قم هذا الابن الصالح والعبد الصالح إن شاء الله؟ هذا يعمل مع مخيمات اللاجئين في يوغوسلافيا، وجاء يطلب بإذن من الجمعية التي هناك، يريد 4 أو 6 طلبة علم يمشون معه على حساب الجمعية ذهابا وإيابا والمصاريف، من أجل أن يعلموا اللاجئين دينهم في المخيمات التي تضم آلاف، عشرات الآلاف من اللاجئين من المؤمنين والمؤمنات وهم جهلاء. والترجمة يوجد عندهم مترجمون، فإذا يوجد شاب درس في الجامعة في الثانوية عنده بصيرة في العقيدة في العبادة ويريد أن يجاهد، فليأتي الأستاذ ويسجل اسمه، هو يطلب من 6 إلى 4 ممن يحسنون الدعوة إلى الله. فهمتم؟ من وجد من نفسه قدرة على السفر لتعليم الناس فالفرصة متاحة، التذكرة موجودة والنفقة هناك متوفرة، يبقى على الأقل 3 أشهر. أما يمشي شهر شهرين يقول أمي ويرجع، التكاليف صعبة، على الأقل 3 أشهر. ثم إن زاد إلى 10 سنين له ذلك. لما؟ لأن الصليبيين غزوا هذه المخيمات وهم ينشرون الصليبية، والمجوس كذلك، وأهل السنة والجماعة ميتون إلى رحمة الله، متى نحيا؟ الآن الأستاذ موجود ويجلس هناك حيث نجلس، ومن عزم فليتوكع الله وليأتي إليه يعطيه، حتى التأشيرة ما يحتاج إلى تأشيرة كذا. إذن أنت اجلس هناك بعد الدرس اسأل. سائل كريم يقول: يا شيخ، كيف يتطهر المؤمن الرياء؟ أي كيف يتخلص منها؟ الرياء تتطهر منها أن تعلم أنها شرك، ومن ذا الذي لا يخاف من الشرك إلا كافر. اعلم أنها شرك في العبادة، أردت بعملك غير الله فهو عمل باطل، اذكر هذا ما تستطيع أن ترائي أبدا. ثانيا، الذين ترائيهم والله لا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا، والله لا يغنونك ولا يفقرونك إلا إذا أراد الله إغناءك أو إفقارك، والله لا ينفعونك ولا يضرونك إلا بشيء كتب الله لك أو عليك. فلما إذن تنظر إليهم؟ لما تريهم عملك؟ فأخفي ما استطعت أعمالك، وإن سمع الناس بدون إرادتك وأثنوا عليك فتلك بشرى عاجلة من الله تعالى. بهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعمل المؤمن العمل ولا يريد أن يراه أو يسمع به سوى الله، ومع هذا يسمع الله به في الدنيا، ويعرف الناس أن فلان كذا ويثنون عليه خير، إن وجدتهم يقولون خيرا فاعلم أن هذا من الله، بشرى عاجلة عجلها الله لك. هل يعتبر التصدق بكلية من الكليتين أو بعين من العينين أو بيد من اليدين أو من أعضاء الإنسان؟ لأن الطب الحديث ترقى ووصل إلى أنهم يقطفون العضو ويلصقونه في مكان آخر. يقول: لو تبرعت أنا بعضو أو بأعضاء هل هذا من الصدقة الجارية؟ الجواب: لو كان لي علم من الله عز وجل أو رسوله بأن هذه العملية مشروعة أو جائزة لقلت نعم صدقة جارية، ما دام ينظر بعينك فلك الأجر. ماذا تقول مؤمنة: هل يجب علي أو يلزمني إذا كنت في المسجد الحرام أصلي الفرائض، هل علي أن نطوف بعد كل صلاة؟ الجواب: ليس عليك ذلك أبدا، ولا على غيرك. ومن أرادت أن تطوف طول الليل كالملائكة تطوف، لكن عليك لا، من أراد أن يطوف ليطوف، ما طاف ليس عليه شيء، كالنوافل إن شئت قوم صل ركعتين أو ما تصلي. فمن استطاعت أن تطوف طول النهار والليل فتفعل. ما حكم أكل اللحوم المجلوبة المستوردة من بلاد الكفر؟ بلاد الكفر بلادان، بلاد صليبية يهودية من أهل الكتاب، وبلاد بلاشفة حمر شيوعيون لا إيمان بالله ولا بيوم القيامة. ما كان من بلاد البلاشفة الماشيعين لا يحل أكله أبدا، ولا شراء ولا طبخه. من بلاد المسيح واليهود إذا كان مذبوحا حلال طيب، كان مصروع أو مخنوق حرام. لو صرع إمام المسجد النبوي شاء حرام أكلها، فكيف إذا صرعها كافر؟ هي فإن علمت أن هذا اللحم مذبوح فكل وسم الله، من أمريكا من أوروبا. أما اليابان والصين وروسيا، فإن علمت أنه مخنوق مصروع برصاص بعصا لا يحل أكله حتى ولو كان في المدينة. يقول: من هم أهل الأعراف؟ وهل يعرف الناس الأعراف من أعراف؟ من هم أهل الأعراف؟ جاء من سورة الأعراف قول الله عز وجل: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب الأعراف مؤمنون استوت حسناتهم وسيئاتهم، الكفتان تساوياتا، ما رجحت كفة السيئات ادخلوا النار، ما رجحت كفة الحسنات ادخلوا الجنة. إذن هم موقوفون يشاهدون الحساب والجزاء إلى أن يفرغ الجبار ثم يصدر حكمه فيهم. تباتم، هؤلاء أصحاب الأعراف في أماكن خاصة عالية يتفرجون، حتى إذا انتهى الحساب يفعل الله عز وجل بهم الخير يدخلهم الجنة. ما هي الاستعاذة من الشيطان الذي يوسوس للمصلي في صلاته؟ الاستعاذة أعظمها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه سرا في نفسك ما تجهر بها لأنك مع الناس يلتفتون إليك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وامضي في عبادتك. قال: إذا كان في فريضة ما أراه أنه ينفث عن يمينه أو يساره، أعوذ بالله من الشيطان. لكن إذا كان في نافلة لا بأس، الفريضة لا، حتى ما يحدث للناس حدث كهذا. يكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بدون أن ينفث ولا أن يلتفت عن يساره.